كريم وجن البشر والدنيا النجاة والهادي البشرية في كل حرف سواد بتذكر معجزات في كل قصة جوا الكتاب في عظة قرآن كريم هدى للبشر والجن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، والحلقة الثالثة من برنامجنا قصص القرآن الجزء الثاني مع قصة سيدنا موسى عليه السلام. ما ينفعش أبدأ في القصة النهاردة قبل ما نراجع معاني أساسية خلونا نراجعها ونحافظ عليها طول رمضان إن شاء الله. النية، فاكرين أول كلمة قلناها في برنامجنا؟ خد النية كبيرة. هنا في كلمة حلوة قوي بتقول أحيانا عمل صغير تكبره النية، وأحيانا عمل كبير تصغره النية. رمضان واخد نية صغيرة، وعمل صغير ونيتك فيه لله كبيرة كبيرة كبيرة، فربنا يبارك فيه ويبارك ويبارك ويبقى مصدر عزك ورفعتك ورضا ربنا عنك دنيا وآخرة. خدوا نية يا جماعة، خدوا نية. يقول لك ما خطى عمر بن عبد العزيز خطوة إلا وله فيها نية. يا رب يا رب أنا نيتي كذا وكذا وكذا. نيتكم إيه في رمضان السنة دي؟ مش كفاية تقول أنا صايم، لا لا، خد نية كبيرة، حط عزمة كبيرة، تائب إلى الله، سأوقف السلوك السيء في حياتي، سأنتقل من الفشل إلى النجاح برمضان وطاقة رمضان السنة دي، سأعبد ربنا كما لم أعبده من قبل، خلاص يا رب فصحة جديدة، ها نية، سأعيش لله، سأعيش للإسلام، سأقدم شيء كبير للإسلام، سأنصر المسلمين من مجالي. خد نية، خد نية كبيرة، رمضان فرصة، طاقة طاقة، خد عبي نية، عبي قوة، عبي طاقة، رمضان طاقة تمدك بقوة للسنة اللي جاية. خد نية كبيرة، ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني اللي أنا عايز أقوله لك في بداية الحلقة وبداية النهاردة، القرآن. أخوانا فاكرين شعارنا السنة دي إيه؟ شعارنا السنة دي سنحيا بالقرآن. القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه نور وهداية ورحمة وشفاء وروح. القرآن سنحيا بالقرآن. عارفين يا جماعة نفسي نعيش في القرآن السنة دي، نبقى زي إيه؟ نبقى زي الصحابة، يعني تيجي نقلد الصحابة شهر واحد في السنة نعيش مع القرآن زي الصحابة. تبقى أنت زي الصحابة، تبقى زي مين مثلا؟ تبقى زي سيدنا عبد الله بن عباس يقول لك كنا إذا سمعنا يا أيها الذين آمنوا انتفضنا وقمنا. نعم يا رب، ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا، ربنا بيكلمنا استعد. ياه، تيجي نعيش مع القرآن بالطريقة دي، نعيش مع القرآن. أيها يا رب حاضر حنفذ. تيجي نعيش مع القرآن زي الأحنف بن قيس الصحابي الجليل اللي بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول كنت أقرأ القرآن وأسمع الآية لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم وعزكم وأخباركم وإزاي تعيشوا وإزاي تاخدوا قراراتكم في حياتكم. فبيقول كنت أقرأ القرآن كل يوم وأقول أشوف ربنا ذكرني إزاي النهاردة، فيفتح القرآن ويلاقي يا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فيقول أنا مش قوي كده، لست من هؤلاء. وبعدين يقرأ ثاني يوم، يفتح ثاني يوم يقول ها أشوف كيف يذكرني ربنا النهاردة، فيفتح فيمر على الآية المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء، لا لست من هؤلاء. وبعدين يفتح ثالث يوم الآية فيسمع ربنا بيقول وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، فيقول أنا من هؤلاء، أنا من هؤلاء. شايف الإحساس بالقرآن؟ سنحيا بالقرآن. تيجوا نعيش مع القرآن 30 يوم، وإحنا بنقدم لك السنة دي قصة سيدنا موسى، ربع القرآن ذكرت في 50 سورة، يعني هتفهم 50 سورة في القرآن. فرصة تفهم وتحب وتحس وتعيش وتتذوق حلاوة القرآن. تعالنا السنة دي سنحيا بالقرآن، وجت لنا فكرة السنة دي. الفكرة بتقول تيجوا نعمل حملة لأول مرة في رمضان، حملة لتحبيب الناس في القرآن، ناخد ثوابها كلنا. تيجوا نعمل البوستر دون من شرف كل مكان، بوستر مكتوب عليه سنحيا بالقرآن طب وهدف البوستر ايه؟ عايزين نفكر كل الناس طول ما الناس ماشيه سمحنا بالقران سمحنا بالقران. حطوه يا شباب في كل مكان. اديله منين؟ خدوا داونلود حملوا من على عمرو خالد دوت نت وحطوا في كل مكان يشوفوا الناس عندكم في عمرتكم وعند اصحابك وفي اوضتك وفي بيتك سمحنا بالقران. فكر عيلتك وجيرانك وفكر الناس في كل العالم العربي والاسلامي سمحنا بالقران سمحنا بالقران. وتاخد ثواب كل واحد يشوفها. يلا خدها وحطها. طب الهدف ايه؟ هنحطها ليه؟ عشان عايزين نعمل هدف كبير 10 مليون ختمة لمتابعي البرنامج ده. بس دول ده في ملايين الختمات. تيجي نجيب 10 مليون ختمة. فخطينا عداد على عمرو خالد دوت نت. كل ما تعمل ختمة حط. طب وجيراني اللي ما بيعرفوش يدخلوا على النت وجدتي وعمتي حط. انت دخل لهم عملنا 10 ختمات 15 ختمة. تخيلوا على يوم 25 رمضان نلاقي نفسنا جبنا 10 مليون ختمة. تخيل لما نقابل ربنا يوم القيامة يقول لنا انتوا اللي اشتركتوا في 10 مليون ختمة. تعالوا بقى في مكان مخصوص. يا شفتوا الحملة اول مرة حملة في رمضان. تيجوا نعملها. مين ياخد بقى الاستيكر دول او البوستر ده من على عمرو خالد دوت نت ويحمله ويبعت لنا عمل كم ختمة ويشارك معانا ويفكر الناس وناخد ثواب كلنا. رمضان السنة دي ان شاء الله هيكون حاجة عظيمة وحاجة جميلة جدا جدا جدا. هتلاقوا على عمرو خالد دوت نت هنوصل لكم على عمرو خالد دوت نت عدة حاجات. البوستر ده موجود والاستيكر ده موجود. وهنوصل لكم ان كل يوم نعمل الشات. ادخل انا كل يوم بالليل نعمل الشات مع بعض. وهنوصل لكم الحلقات كاملة. كل الحلقات كاملة تاخدها تحملها وتتفرج عليها وتوجيها لمن شئت. هنوصل لكم مسابقة رمضانية. عدة اشياء كتيرة على عمرو خالد دوت نت. لكن تعالوا نرجع لبرنامجنا. برنامجنا كل يوم حلقة في قصة متسلسلة مشبكة في بعضها. وفي كل يوم نقول قيمة من القيم. ليه؟ لأن أنا مش جاي أحكي حدوتة. أنا مش هدفي أحكي حواديت. أنا هدفي أرسخ قيم. رصيد القيم أهم من رصيد البنوك. رصيد البنوك بيخلص لكن رصيد القيم بيبني أمم. اوعى يا جماعة تهتم برصيد البنك على حساب رصيد الأخلاق والقيم. اوعى تقول لابنك انا سايب لك رصيد بنكي كذا وما تقوليش انا سبت لك رصيد قيم كذا. كل حلقه قيمه قيمه كبيره من جايبها من جمالي من وسط الحلقه. اصلحت قصه سيدنا موسى مشبكه في الاخلاق والقيم تشبيكه متينه بحيث كل حلقه نقول قيمه واحده. ونقول لكم برضو خشوا على عمرو خالد دوت نت كل يوم. اللي يكتب تعليق او فكره او خط صوره او شعر او خاطره او موقف شخصي. وكل يوم بالليل نعمل جايزة لأحسن واحد قال فكرة أو تعليق على القيمة بتاعت النهاردة. كل ده على عمرو خالد دوت نت كل يوم بالليل. تعالوا ندخل في القصة أكتر. أنا بس إيه بنرتب ورقنا في الحلقة دي نتفق مع بعض هنلاقي إيه هنشتغل إزاي. ندخل أكتر. ندخل على إيه؟ ندخل ونقول إحنا عملنا إيه لغاية دلوقتي. الحلقة الأولى كان المشهد الأول المشهد الوحشي لذبح الأطفال وإلقائهم في النيل أمام أمهاتهم. بس الحلقة الثانية كانت امبارح وكانت بتحكي إزاي بني إسرائيل جم وصلوا لمصر وإزاي دخلوا مصر أيام سيدنا يوسف. وكانت القيمة الأساسية هي الظلم. اوعى الظلم وإزاي الظلموا وإزاي اتذلوا إلى آخره. الحقيقة النهاردة حلقة جديدة وقيمة جديدة. بس قبل ما ادخل في حلقة النهاردة وقيمة النهاردة واحد من الشباب لقيته بيقول لي ايه بعد حلقة الظلم اللي تعرض ليه بني اسرائيل. بيقول لي انا بعد الحلقة اتضايقت. قلت له اتضايقت ليه؟ قال لي لاني حسيت ان انا متعاطف مع بني اسرائيل ان هم اتظلموا كل الظلم ده وانا ما عندي موقف ضد بني اسرائيل. فالحقيقة لقيت ان انا في معنى لازم اقوله مهم قوي قوي قوي. خلي بالكم قيمة امبارح اسمها اوعى الظلم. انا ربيت عليه وقلت له وبقول لكم انتوا كمان عشان اللي فكر نفس الفكره. الاسلام علمنا انت عندك موقف ثابت لا للظلم دي قيمه كبيره. فرعون ظلم بني اسرائيل لا للظلم موقفك ثابت. اللي ظلموا امبارح هم اللي بيظلموا النهارده اخواتنا في فلسطين. موقفك هو ثابت لا للظلم. انت عندك ثبات في القيم عندك ثبات في الاخلاق. انت رافض الظلم وده من حلاوة الاسلام وعظمة الاسلام ان مش على حسب مين اللي مظلوم ترفض ولا تقبل. انت الظلم موقف ثابت في حياتك المظلوم تتعاطف معاه، وهي دي قيمة الجارح. حتى لو كان الظالم أصل المصريين وأنا مصري، لكن لا، أنا متعاطف مع المظلوم، أنا عندي موقف ثابت بصرف النظر عن البشر لا للظلم. ولذلك لنفس هذا السبب أنا رافض أن يظلم إخواتي النهاردة، لا للظلم في كل زمان وفي كل مكان، أنا ثابت في أخلاقي، وده من حلاوة الإسلام. فهمت يا أخوانا؟ النقطة اللي أنا عايز أدخل عليها النهاردة وحلقة النهاردة، إحنا الحلقة دي هنبدأ نقول طب مصر كان شكلها إيه؟ ومين الشخصيات الرئيسية في القصة قدام سيدنا موسى؟ ونبدأ نرسم صورة لمهمة سيدنا موسى، علشان من بكرة حلقة مولد موسى عليه السلام. وبالتالي فحلقة النهاردة تعتبر آخر حلقة مقدمة تعرف بيها الظروف في الأحوال. امبارح عرفت ظروف بني إسرائيل، النهاردة هتعرف ظروف مصر في ذلك الوقت، ومين هو فرعون وليه عمل كده حاجات كتيرة. تعالوا نبدأ بمين عشان لا نبدأ بمين نبدأ بحبيبنا. مين حبيبنا في القصة؟ سيدنا موسى، بطل القصة، القائد العظيم. انت بتحب سيدنا موسى؟ لا، لازم تحبه، والنبي بيحب حب شديد. وربنا شوف كم الآيات اللي ربنا بيثني على سيدنا موسى في القرآن، ده تلت ربع القرآن سيدنا موسى، والنبي صلى الله عليه وسلم يتأسف سيدنا موسى، وسيدنا موسى غالي على ربنا، يقول له ربنا واصطنعتك لنفسي، كليم الله اختصه الله من بين البشر إنه هو كليم الله، ولم يرق لهذه المنزلة بشر إلا واحد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج هو اللي عدى وفاق هذه المنزلة، ده سيدنا موسى. خلينا أقول لك حاجة في البداية، عايز تعرف إنجاز أي بني آدم في الدنيا، أي قائد، عايز تعرف إنجازه عظيم قد إيه، شوف الظروف اللي طلع فيها. يا لو شفت الظروف أعرف هو عظيم قد إيه، على قد ما الظروف تكون صعبة جدا جدا جدا تقول آه يبقى ده قائد عظيم. ما ينفعش تقول ده قائد عظيم من غير ما تقول الظرف اللي طلع فيه كان يأكد وصعب بشديد قد إيه. اللي بيقولوا العظماء 100 وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنه جاء بجلس البشر والعالم كله في وضع صعب، وفي 23 سنة غير العالم إلى اليوم أثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب عايز تعرف إنجاز سيدنا موسى، شوف الدنيا كانت عاملة، دي حلقة النهاردة بقى، تيجي نشوف مصر كانت عاملة إزاي عشان تعرف. خلي بالكوا سيدنا موسى أضخم تكليف بشري في تاريخ الكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أكبر قصة بمواجهة الظلم في تاريخ البشرية. تعرفين سيدنا موسى ده عمل إيه؟ ده اللي هيقف قدام فرعون لوحده. مين فرعون؟ أعتى جبابرة في الأرض، ما تقوليش فكرة، اضرب في مليون، اللي قتل وذبح وقتل آلاف الأطفال وذبحهم، قتل 10,000 مصري السحرة في يوم واحد، يذبح الأطفال يرميهم في النيل قتل إذاء. فرعون فرعون فرعون في وسط ده كله سيدنا موسى رايح لفرعون وحيواجهه وحيدعوه للا إله إلا الله، وحيدعو المصريين للا إله إلا الله، وعايز يحرر بني إسرائيل من الذل اللي هم فيه ويغلبهم من الذل للحرية والعز، وعايز ياخد بني إسرائيل من مصر ويطلعهم برا مصر. أن أرسل معي بني إسرائيل علشان يبني بيهم أمة جديدة. يلا رجل في حقيقة من كل الحاجات دي إزاي؟ غير عادي، أصعب تكليف بشري في التاريخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قصة غير عادية. هو ده سيدنا موسى؟ طب ايه اعظم مؤهل من مؤهلات سيدنا موسى؟ انا اقول لك ازاي قدر يستحمل يقول ايه القيمة الكبيرة، القيمة قيمة النهاردة حدانا، ايه اللي عندك يا سيدنا موسى عشان تقدر تعمل كل ده وتواجه كل ده؟ الاخلاص. معقولة الاخلاص؟ ربنا اللي قال كده، واذكر في الكتاب موسى. ايه يا رب؟ اذكره بايه؟ ايه اول صفة اذكره بيها؟ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، مخلصا لله، وكان رسولا نبيا. هي دي مؤهلاته، الإخلاص، قيمة النهضة. إنجاز سيدنا موسى إن في وسط كل الصعوبة اللي هو فيها، تهديد القتل، هروب، مطاردة، خوف، رعب، فرعون، سكاكين، في وسط كل ده مصر على رسالته وبيواجه. ليه؟ إنه كان مخلصا. معاه إيه الإخلاص؟ قيمة النهضة. لو يطلع جيل لبلدنا من شباب مخلص بيحب دينه وبلده، يا يتغير وجه الإسلام، يتغير وجه المسلمين، آسف، تتغير الأرض لو يطلع دين مخلص. إنه كان مخلصا. الإخلاص الإخلاص الإخلاص ألا تبتغي بعملك أي شيء إلا الله، ألا ترى إلا الله، ألا تطلب شاهد على عملك، مش عايز حد يشوف إلا ربنا، مش عايز من دنيتكو حاجة، مش عايز منكو حاجة، مش عايز منكو فلوس، مش عايز منكو ثناء، مش عايز منكو شكر، أنا عايز ربنا يبقى، مش عايزكو تشتموني أو تشكروني، أنا عايز ربنا يبقى راضي. الإخلاص، مش عايز من دنيتكو حاجة، خدوها خدوها، بس هفضل أقول هفضل أقول لسلفي هو ده شوفي شوفي كبير قد ايه وعظيم قد ايه، انه كان مخلصا. وبقى كلمه الله ليه؟ اصل ده من اعظم المخلصين في تاريخ البشريه. على فكره سيدنا موسى ما خدش حاجه، ما خدش حاجه، ما خدش الياسه ولا خد حاجه ولا حاجه خالص ولا خد فلوس. ادى رسالته، عاش مهدد مطارد من ترحال الى ترحال، السكين على رقبته من ساعه المولد الى الوفاه، وما خدش حاجه. انه كان مخلصا. يا سيدنا موسى حبيتك، بدأت تحبه، بدأت تحس قد ايه والنبي غالي. خلي بالك النبي يحبه قوي ويقول لا تفضلوني على موسى، ما تقوليش ده نبي بني اسرائيل مش نبينا، لا تفضلوني على موسى فان الناس تصعق يوم القيامه، ساكون اول من يفيق، ساجد موسى متعلق بقائمه من قوائم العرش، لا ادري افاق قبلي، هو صحي قبلي قد كده من جلته عالي قوي، وقد ايه كده تواضعك يا رسول الله وانت سيد ولد ادم وبتقول كده على سيدنا موسى، بيعلمنا حبه ويقول نحن اولى بموسى منهم. اوعى تقول ده مش نبينا، والقران يقول لنا لا نفرق بين احد من رسله. خلي بالكم دي ثوابت اساسيه في الحلقات يا جماعه، كل اللي جاي لازم تحب سيدنا موسى، ده من القران، ده من اسلامك. لا تفضلوني على موسى، لا نفرق بين احد من رسله، لا ده مش كده وبس، ده نبينا، نحن اولى بموسى منهم. انه كان مخلصا. انت مخلص؟ اخلص، اخلص عملك لله. بالله عليك خاطره النهارده ممكن تكمل بقيه رمضان مش عايز الا انت يا رب، مش سايب غيرك يا رب. دي قيمه النهارده. عايز تعرف قد ايه سيدنا موسى مخلص؟ اعرف الظرف الصعب اللي هو نشأ فيه. تيجي نبدا نتفرج على مصر، تيجي نشوف مصر الوضع صعب قد ايه، تيجي نروح قصور الفراعنه نروح ازاي، تيجي نروح قصور الفراعنه ونشوف ونحكي قد ايه سيدنا موسى طلع تجوه في منتهى الصعوبه عشان يبقى فعلا بهذا الاخلاص، مش عايز منكم حاجه مهما اتعرضت. طب نروح ازاي؟ بصوا يا جماعه، الناس اللي شافت الحلقه الاولى قالت انتوا رحتوا ازاي بيوت بني اسرائيل؟ ازاي صورته في الحته دي؟ ده ما كانش مكان حقيقي، احنا كنا بنصور بين طريقتين. في حاجات كنا بنروح فيها للاماكن بتاعت الاحداث. في 17 حلقه في البرنامج ده في اماكن الاحداث الطبيعيه، ودي حاجه الحمد لله ما حصلتش قبل كده في قصه سيدنا موسى. لكن في حتت ما عرفناش نجيبها ونقربها لاذهانكم كانكم شايفينها. فرجعنا لصور القصور والمعابد من الخرائط المصريه القديمه وبنيناها. يعني ايه بنيناها؟ بنيناها بوسائل تقنيه حديثه على الكمبيوتر بواسطه فريق من المهندسين المبدعين المصريين، هم اللي بنوها لنا، وبقينا بنطلع فيها وهي شكل تخيلي. بس كان هدفنا ليه عملناها؟ عشان نحسسك انك جوه القصه، عشان تحس بعظمه سيدنا موسى ازاي واجه كل ده. هنطلع دلوقتي فاصل، هنرجع من الفاصل مش على هنا، مش على الاستوديو، هنرجع في وسط القصور التخيلية اللي بنيناها للمكان اللي سيدنا موسى هيبدأ فيه رسالته، إنه كان مخلصا. يلا نروح مع بعض. قرآن كريم هدى للبشر. اخترنا نصور في المكان دون عشان نحاول نقرب على قدر الإمكان من الجو اللي كانوا عايشين فيه والصعب اللي سيدنا موسى حاول فيه، وعشان وانتوا بتتفرجوا الان وانتوا بتشاهدوا الان تحاولوا تقربوا وكأنك قريب من جو القصة وكأنك عايش اكتر مع القصة، وعشان لما تسمع الايات واحنا هنقراها من سورة القصص بعد شوية تبقى متخيل ايه المعاني دي من الجو ومن المكان اللي هي موجودة فيه سيدنا موسى. عايز تعرف قد ايه هو مخلص، عايز تعرف سيدنا موسى قد ايه صعوبة الوضع اللي هو فيه، عايز تعرف الانجاز العظيم اللي هو عمله قد ايه، لازم تتخيل معايا صعوبة الوضع في مصر في ذلك الوقت. اول حاجة في صعوبة الوضع على سيدنا موسى، واحد اسمه فرعون. ايه الموضوع وليه صعوبة الموقف على سيدنا موسى ان واحد اسمه فرعون. خلي بالكوا الاول فرعون دول مش اسمه, فرعون ده لقب زي هرقل ملك الروم, كل ملك للروم يبقى اسمه هرقل, زي كسرى ملك الفرس كذلك عند المصريين القدماء فرعون هو لقب الحاكم او من يكون موجود في مصر في ذلك الوقت حاكم لمصر. خلي بالك عايز اقول لك حاجة ثانية, القرآن هو اكتر حاجة اداك وصف دقيق لفرعون بيعمل ايه. يعني عايز تعرف بطش فرعون, جبروت فرعون, ظلم فرعون, اسمع الايات دي من سورة القصص. عمل خمس حاجات: ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. ده كان سيدنا موسى حيواجه الخمسة الكبار دول. اول واحدة ان فرعون علا في الارض. علا في الارض يعني لا سلطة الا له, ولا كلمة الا له, ولا قرار الا له, ولا نفس الا له. على في الارض تكبر وفوق الناس كلها وجمع السلطات كلها في ايده, فلا يوجد انسان يتكلم الا فرعون. ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا, مزق نسيج المجتمع المتماسك, قسم الناس طبقات وفئات, وقسمهم كده ليه؟ من باب فرق اقتسم وعلشان يسيطر عليهم اكتر, فقسم الناس طبقات. كأن الآية بتقولك أول واحد عمل تمييز عنصري, أول واحد عمل تفرقة عنصرية جوه المجتمع إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا. وبعدين النقطة الثالثة اللي عملها شيء في الظلم والجبروت, يستضعف طائفة منهم عشان يبقوا عبرة لغيرهم, ينزل عليهم ضرب ضرب ضرب اللي هم كانوا بني إسرائيل. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. تخيل مفيش مجزرة في التاريخ لتذبيح الأطفال زي فرعون. يعني مفيش سفاح في التاريخ قتل هذا القتل الهائل لألف طفل. ألف, تخيل ألف طفل. انت تخيل المجزرة. يعني لا تقول لي هتلر ولا تقول لي كده, قتل 10,000 ساحر في يوم واحد من المصريين. القتل عنده شيء سهل جدا, اقتل اذبح ارم في النيل بمنتهى البساطة. بيتاخد قرار القتل, يذبح طائفة منهم يستحيي يذبح ابناءهم. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. يستحيي نساءهم, يسيب النساء عشان تبوظ معدة الذكور الى النساء ويبقى عدد البنات اكتر بكتير من عدد الرجال, وتطلع بنات تختل التركيبة السكانية, تطلع بنات بلا زوج بلا اب بلا, لان العدد اختل فيسهل انزلاقها للغزيلة وللغلط. انه كان من المفسدين. تخيل لما ربنا يقول انه كان من المفسدين, افسد افسد افسد اخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا وماليا, انه كان من المفسدين. تخيل ده وضع فرعون. هتواجه كل ده ازاي يا سيدنا موسى؟ هتواجه الجبروت والظلم الرهيب دون ازاي؟ طيب في سؤال, هو فرعون بيعمل كده ليه؟ يعني ايه اللي بيخلي فرعون بيأذي بني اسرائيل وبيذلهم كل الذل الرهيب ده؟ قالوا ان السبب حاجتين, بشارة ورؤية. اما البشارة فان بني اسرائيل تناقلوا فيما بينهم ان سيدنا يوسف قبل ان يموت بشر ان ابن من ابناء بني اسرائيل من احفاده رجل سيخرج يزيل الظلم عن بني اسرائيل, يكسر الظلم ويرفع العدل. والبشارة دي بدأت تنتقل لغاية ما وصلت الى فرعون. دي البشارة. انما في حاجة تانية, قالوا ان السبب ان هو عمل كده في بني اسرائيل رؤية, ان شاف نار. النار دي خارجة من بيوت بني اسرائيل, اتجهت الى قصور ومعابد فرعون, واكلت النار دي فرعون وجنوده. فصحي من النوم قلق خايف, فنادى الكهنة, فالكهنة أولها له فصلها له إن فيه غلام رضيع حيطلع من بني إسرائيل حيزيل ملكك. قالوا إن هو بدأ يدبح الأطفال ويعمل كل اللي هو عمله دون علشان البشارة دي والرؤية دي. لكن أنا بقول لكم لا, في أسباب أخرى, مش بس عشان الاثنين دول, في اسباب اخرى. عارف لو عشان الاثنين دول مهمة سيدنا موسى صعبة, بس ممكن يعني. لكن في اسباب اشد. ايه الاسباب الاشد؟ الاسباب الاشد ان التركيبة بني اسرائيل, بني اسرائيل دخلوا مصر 60 هيخرجوا 600 الف, اعلى معدل تزايد سكاني في التاريخ. فرعون خاف منهم خوف شديد، لان هم كانوا مع الهكسوس. ممكن معنى كده ان بني اسرائيل دول هيكونوا قوة مع الاعداء ضد مصر، فبدأ يذبح فيهم. هتقولي طب ما هو عنده حق شوية، لان هم هيعملوا خلل في المجتمع. ما ينفعش انك تقول مبرر يؤدي ان انت تعمل مجازر وحشية وتقول ما هو في اسباب. دي مش اسباب، الظلم الشديد غير مبرر. فكانت النتيجة ان فرعون بدأ يقتل ويذبح من بني إسرائيل. كل ده بيصعب مهمة سيدنا موسى. حاجة تانية مهمة قوي أنا عايز أقولها لكم عشان تبقى الأمور يعني قد إيه مهمة سيدنا موسى صعبة. مين هو فرعون؟ لو عرفت مين هم هو فرعون تزداد صعوبة. طبعا الحكاية دي في خلاف كتير، مين هو فرعون موسى، لكن لازم في الآخر نختار ونرجح. وإحنا اخترنا ورجحنا بناء على اللي هقوله لكم. خلي بالكم يا جماعة، مصر كانت عبارة عن أسر. الأسرة يعني تحكم مصر في شكل أسر. كل مصر القديمة 30 أسرة، من أول الأسرة الأولى مينا موحد القطرين لغاية ما جه الغزو الفارسي والإسكندر الأكبر وانتهت مصر القديمة أو انتهت حضارة الفراعنة. 30 أسرة، خوفو وخفرع ومنطرع اللي بنوا الأهرامات في الأسرة الكام؟ في الأسرة الرابعة. طب الهكسوس جم إمتى؟ في الأسرة الـ14 والـ15 والـ16. ده الوقت اللي دخل فيه سيدنا يوسف إلى مصر. يبقى كل الأسر اللي قبل كده مش هو ده فرعون موسى لسه. طب سيدنا يوسف دخل مصر في الأسرة الـ14 والـ15 والـ16. بين سيدنا يوسف وسيدنا موسى قد إيه؟ 400 سنة. يبقى سيدنا موسى جه إمتى؟ في الـ19. يبقى حكام الأسرة 19 هم دول اللي طالع منهم فرعون. طب مين حكام الأسرة 19؟ حكام الأسرة 19 رمسيس الأول حكم 2 سنين، وبعدين سيتي الأول ما حكمش غير 10 سنين. قصة سيدنا موسى 55 سنة ما بين مولده وخروجه و. طب مين فرعون الوحيد اللي حكم مدة 67 سنة كاملة؟ هو واحد رمسيس الثاني، وهو الوحيد اللي ادعى الألوهية بشكل واضح، أنا ربكم الأعلى، وادعى إن الإله راع تمثل في أبوه وهو جه، وهو بقى الإله راع أو حط الحكاية دي على المعابد بتاعته. هو رمسيس الثاني، فرعون موسى هو رمسيس الثاني. رمسيس الثاني اللي قال أنا ربكم الأعلى، رمسيس الثاني اللي حكم. وعلى فكرة هو ابتدى كويس، ابتدى بمعركة اسمها معركة قادش، انتصر فيها ووسع فيها مملكة مصر بقوة شديدة، لكنه بعد كده تغير وظلم وجحد وقتل، وسجن بني إسرائيل في سجن كبير، حطوه جوه قصر ممنوع الخروج. يعني سيدنا إبراهيم كان له حرية التحرك والتنقل، سيدنا يعقوب له حرية التحرك والتنقل، سيدنا يوسف له حرية التحرك والتنقل. دي فرعون بظلمه، دي رمسيس الثاني قال لهم ما تخرجوش من مصر، ممنوع الخروج. فهمنا عشان كده سيدنا موسى جاي يقول له أن أرسل معي يا بني إسرائيل. ليه تسجنهم؟ ليه تحبسهم في سجن كبير وتعذبهم؟ أرسل معي يا بني إسرائيل، مش هم ضيوف على مصر، خليهم يطلعوا من مصر. يبقى إذن إحنا بنقول في الحلقة دي مين فرعون موسى؟ بنقول رمسيس الثاني عند أغلب الآراء، وده مش آراءنا لوحدنا، وإحنا ما رجحناه. صحيح في آراء تانية، بس لما حسبنا بالزمن ولما حسبنا بالتاريخ ولما شفنا مين الوحيد اللي تجرأ وقال كده، هو رمسيس الثاني، هو فرعون موسى. يبقى نقطة، ما كانش لوحده. شوفوا الصعوبة، قائد منتصر قوي عمل معركة اسمها قادش، انتصر فيها، كل مصر خضع عليه والأماكن المحيطة غير مهدد، قوة عسكرية هائلة. هو ده فرعون موسى؟ قد إيه يعني مطلوب منك رسالة صعبة جدا يا سيدنا موسى، هتعمل إيه ولا إيه ولا إيه؟ إزاي تقدر تقوم بقول بكل الكلام ده؟ لكن لسه في حاجة أخيرة، فرعون مش لوحده، مع الكهنة عاملين مؤسسة دينية، ومع الصحراء مؤسسة إعلامية، ومعاه هامان القوة التنفيذية، ومعاه جنوده القوة العسكرية. هتواجه كل دول سيدنا موسى؟ لذلك يا جماعة لما سيدنا موسى أول مرة وقف قدام فرعون وواجه رمسيس، ووقف سيدنا موسى قدام فرعون، فجاي له وجاي يقول له أن أرسل معي يا بني إسرائيل ولا تعذبهم، وجاي يقول له قول لا إله إلا الله، تخيل فرعون هيقول له إيه؟ قال له أمعك جيش؟ قال لا. قال أمعك قوة؟ قال لا. فقال فرعون وهو يبتسم بسخرية: أجئت رحمك؟ قال نعم. تخيل فرعون ضحك وخاف، ضحك جاي وحدك وخاف. ايه القوة دي يا موسى؟ يا ريتك مليت، يا ريتك مرجعت، ايه القوة دي؟ تخيل بقى سيدنا موسى مخلص ولا لا، قوي ولا لا. تخيل موسى وحده يواجه فرعون لوحده بلا حرس قدام كل القوة دي، سحرة، كهنة، همان، جنود، بطش فرعون جاي لوحده بس معاه الحق. ها شفت الإخلاص يعمل ايه؟ تعالوا نرجع ونشوف حاجات تورينا قد ايه اكتر قوة فرعون. تعالوا نرجع مع بعض ونشوف إخلاص سيدنا موسى وهو حيواجه فرعون. تعالوا نكمل مع بعض ونرجع للاستوديو مع بعض. قرآن كريم هدى للبشر. أنا حفظت دلوقتي على خريطة، الخريطة دي بتوضح حدود مصر ساعة ما سيدنا موسى كان موجود. شايف اللون الأخضر؟ كل اللون الأخضر اللي قدامك دون حدود مصر في وقت ما سيدنا موسى في وقت رمسيس الثاني. تخيل الإمكانيات المهولة اللي موجودة لرمسيس اللي يسيطر على كل مساحة الأرض دي، اللي داخلة في أجزاء من ليبيا الآن وصل لآخر مصر تحت. أكثر فترة لحدود مصر في عهد الفراعنة تكون مصر مسيطرة على كل الأجزاء دي بسبب إن فرعون رمسيس الثاني قوته غير عادية. شايف وصل لغاية فين فوق؟ وصل فوق لغاية حدود سوريا، وصل لأجزاء مكان غير عادي. دي الخريطة اللي أنا بوريها لك. وريتك ليه الخريطة دي بعد ما شفناها؟ وريتها لك علشان أبعت لك رسالة. سيدنا موسى هيقف قدام من يمتلك كل هذه القوة العسكرية والحدود وحده؟ أي إخلاص هذا؟ إيه القوة الإيمانية دي؟ إيه الإخلاص ده؟ اخلص يا شباب، اعمل عمل مخلص لله سبحانه وتعالى. قلت سيدنا موسى حوالين خريطة تانية دلوقتي. الخريطة التانية دي بتاعت إيه؟ تشوف وضع مصر الديني في عهد سيدنا في وقت رمسيس الثاني لما جه سيدنا موسى. الوضع الديني هتفاجئ. بص الخريطه دي، ايه الرسومات دي اللي موجوده على الخريطه؟ ادي وادي النيل، وادي النيل طالع من تحت لفوق الشريط الاخضر دول. طب ايه اللي موجود على اليمين والشمال؟ دي الالهه اللي كانت موجوده في اللي بيعبدها المصريين في الوقت اللي جه فيه سيدنا موسى. يا نهار ابيض، ده مصر من جنوبها لشمالها مليانه كل هذا الكلام الالهه، وهو جاي يقول لا اله الا الله، وهيقف قدام الكهنه، وهيقف قدام الصحراء، وهيقف قدام كل الناس دي. ايه الخريطه دي؟ معلش بص معايا ثاني على الخريطه دي. الخريطه دي فيها حاجه عجيبه. بص تحت كده، هتبص تلاقي من ضمن الالهه، شايف التعبان اللي تحت ده؟ في كذا تعبان على فكره، كذا حيه وتعبان، شايفهم؟ عارف دول ايه؟ دول من الالهه المقدسه عند المصريين في ذلك الوقت. عشان كده سيدنا موسى العصا بتتقلب تعبان، كأن الرسالة بتقول الإله اللي انت بتعبده دون اهو حيلتهنك، الحية اللي انتوا رمز القوة عندكم. يا شوف الرسالة قوية قد ايه، المعجزة اللي جاي بيها سيدنا موسى، انتوا بتعبده دي طب هيحتلتهنك يا فرعون. يا على القوة، سيدنا موسى جاي في وسط كل الأجواء دي، لكن تخيل جاي يقول لا إله إلا الله وقدام كل الالهه دي، وجاي يؤمر فرعون ان حرر بني اسرائيل، ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم قدام كل القوه العسكريه دي. نفسك دي عامله ازاي يا سيدنا موسى؟ ايه القوه دي؟ ايه الشجاعه دي؟ ايه الايمان ده؟ ايه التوكل ده؟ قول بقى، قول كل الصفات. عرفت بقى سيدنا موسى، بدات تتخيل سيدنا موسى، بدات تحس بيه، عرفت هو غالي على الله قد ايه. اقول لك غالي قد ايه؟ من كتر ما هو غالي على الله. اسمع كده الآيات دي عشان تحبه، أصل احنا من أهدافنا في برنامجنا تحب سيدنا موسى. شوف ربنا يقول له إيه، ربنا يقول له: واصطنعتك لنفسي، خلقتك وهديتك وجعلتك تنجو من القتل على يد فرعون، وعلمتك و كل ده ليه؟ عشان تبقى خالص ليا. يا تاني الإخلاص، قيمة الإخلاص. تخيل لما ربنا يقول لعبد من عباده: واصطنعتك لنفسي، يبقى عامل ازاي العبد ده؟ شوف لما ربنا يقول له: وأنا اخترتك. يا بختك يا سيدنا موسى، أي تكريم ده؟ وأنا اخترتك بعد، قالها لي أمتى؟ لما كان سيدنا موسى عنده 40 سنة، يعني بعد ما كأن ربنا بيقول له بعد ما اختبرت صدقك وإخلاصك وشهامتك ومرؤتك ونصرتك للضعيف وحبك لله وعملك للإيمان وتجربك وإخلاصك، وأنا اخترتك. تخيل وهو بيسمع اسمه من ربنا بينادي نفسه، ما هو كليم الله. شوف الآية تقول لك إيه، وإذ نادى ربك موسى، ناداه، وإذ نادى ربك موسى. أي شرف ده، أي تكريم ده. تخيل يا إخوانا مخلوق رجل هيقول لا إله إلا الله في وسط كل الآلهة اللي موجودة في الأرض دي، يقف بكل القوة يقول لا إله إلا الله، وربنا يقول له وأنا اخترتك. اخترتك يا ده سيدنا موسى فرد من وسط بلايين بلايين البشر، على كوكب من وسط ملايين ملايين الكواكب، على مجرة من وسط ملايين ملايين المجرات، وسط الكون الهائل ده ربنا يختار عبد من عباده يقول له وأنا اخترتك. ده ايه غلاوة سيدنا موسى على الله؟ من غلاوته على الله ان ربنا سبحانه وتعالى يقول له ولتصنع على عيني. ممكن توصف لي بني آدم إنسان ربنا قال له ولتصنع على عيني يبقى شكله ايه؟ تدعوني نفسي اشوف سيدنا موسى، يعني اللي ربنا قال له ولتصنع على عيني يبقى شكله ايه؟ لما تتعامل معاه شخصيته عاملة ايه؟ ابتسامته عاملة ازاي؟ قوته، ايمانه، ثقته في الله، يعني انا نفسي اشوفه ولتصنع على عيني. خلي بالكوا كلمة ولتصنع على عيني يا اخوانا، تخيل احنا بنقعد ندعي، انا كل ده بقول لك ايه، قد ايه ربنا بيحبه، قد ايه هو غالي على الله. تخيل احنا بنقعد ندعي نقول يا رب انظر لنا لحظة في رمضان بعين الرضا، لحظة. تخيل لما ربنا يقول لعبد من عباده انت حياتك كلها صنعت على عيني، كل حياتك. شوف لما ربنا يقول له قد اوتيت سؤلك يا موسى، كل دعوتك مستجابة بلا تأخر للإجابة، لا ترد لك دعوة، قد أتيت سؤلك يا موسى. فسيدنا موسى لما يلاقي كده يدعي بقى كتير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، وربنا يرد على كل حاجة دي يقول له إيه، قد أتيت سؤلك، كأنه سؤال واحد حاجة بسيطة، قد أتيت سؤلك يا موسى، دعوتك لا ترد يا موسى. نفسك تشوفه، حسيت دي، شفت بدل قد ايه، شفت واجه قد ايه، شفت لا اله الا الله في وسط كل الدنيا المضلمة دي وكل الالهة دي، ياه على قوتك يا سيدنا موسى. خلي بالكوا شفتوا ربنا بيحبه قد ايه. لا كان اقول لك حاجة تانية، والنبي بيحبه قد ايه. تعرفين النبي كان دايما كل ما حد يؤذي النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، رحم الله اخي موسى، لقد ابتلي باكثر من ذلك فصبر. كأن النبي يقول أنا اللي بيصبرني عليكم اللي حصل لسيدنا موسى. شوفوا لما مرة واحد من الصحابة في المدينة وقاعد مع واحد من اليهود في المدينة، فاليهودي بيتكلموا في موضوع، فاليهودي أم أقسم حلف أم قال إيه، لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فالصحابي اصطفى موسى على العالمين، فالصحابي زال قال أتقول ذلك ورسول الله بيننا وأملاه لليهودي. فاليهودي راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له قلت له والذي اصطفى موسى على العالمين فرطمني. فالنبي احمر وجهه زعل من الصحابي وقال لا تفضلوني على موسى، فان الناس تصعق يوم القيامه فاكون اول من يفيق، فلا ادري افاق موسى قبلي ام لا. معقوله؟ وخلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لسيدنا موسى يقول للصحابة ويجعلها سنة ان احنا نصوم يوم عاشوراء. لما راح المدينة قال لهم هم اليهود بيصوموا اليوم ده ليه؟ قالوا له بيصوموه عشان ده اليوم اللي ربنا نجى فيه سيدنا موسى من البحر. قال نحن احق بموسى منهم، صوموا يا مسلمين. فصاموه لغاية ما جه صيام رمضان فجعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة. يا ربنا بيحب سيدنا موسى، والنبي بيحب سيدنا موسى، والصحابة بيحبوا الصحابة. خلي ذلك الصحابة تربوا على قصة سيدنا موسى في القرآن 23 سنة، القرآن بيتنزل مع كل حدث من أحداث الصحابة، اتربوا على قصة سيدنا موسى. النبي يتهم بأنه كاذب وساحر و و و و، فتنزل صوت الشعراء تصبر النبي بأن سيدنا موسى تقال عليه كده. الصحابة يؤذوا ويضطهدوا ويقتل منهم السيدة سمية و و و، فتنزل صورة طه ان سحرة فرعون حصل لهم كذا وكذا وكذا وسيدنا موسى صبر. الصحابة يتنقلوا للمدينة وتبدأ أمة جديدة بتكون، فتنزل صورة البقرة تقول الأخطاء اللي عملها بني إسرائيل وقد إيه سيدنا موسى تقعد معاهم. إيه ده؟ ده القرآن ناسي وقصة سيدنا موسى بتثبت الصحابة اتربوا على قصة موسى. سيدنا موسى غالي على الله، النبي بيحب سيدنا موسى، الصحابة بيحبوا سيدنا موسى، وسيدنا موسى بيحب المسلمين وبيحب المؤمنين. جبتها منين دي؟ انتوا ناسيين يا جماعة ان النبي لما طلع في رحلة المعراج وطلب من الله سبحانه وربنا امره بالصلاة 50 صلاة، وهو نازل كان خلاص هتبقى 50 صلاة. تخيل واحد بيصلي نويته اصلي 42 الساعة لسه 4 الظهر، نويته اصلي 50 صلاة، فنزل على سيدنا موسى. فسيدنا موسى وهو نازل النبي قال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف فان امتك لا تطيق هذا، ويقولها له 4 مرات. طب ما كان يقول يروحوا بقى يبقوا يعملوها، لا بيحبنا، بيحب الامة دي. ها شفت سيدنا موسى غالي على الله قد ايه؟ بدأت تحب وتحس بيه؟ اقرا بقى القرآن وعيش مع سيدنا موسى، واستنانا بكرة ونتخيل مع بعض ام موسى قدام فرعون. مين الاقوى؟ اللي معاه ربنا هو الاقوى. تعالوا نكمل بكرة مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن كريم هدى للبشر والجن. في كل حرف سواد والسطور معجزة، في كل قصة جوا الكتاب في عظة. Thank you.